مذكرين الظاهر. اي عم راجع، بس انه كنا عم راجع بالاسئله. نعم عم بتذكر. بالاسبوع الماضي كنت في عند ناس رحت ادرسهم بمصر، فالتقيت ببعض الناس اللي عم يحكيهم الدين. فقال لي اليوم كنت مع شخص بشغله عنده بيشتغل بمصنع هو. قال لي كنت مع شخص من سوريا، هذا الشخص اللي هو كان معه عم يحكي، هذاك الشخص والعياذ بالله ماذا قال؟ عم بيحكي مع شخص تاني، قال له صرعت ربي. قال صرعت ربي، هذا اللفظ يعتبر كفرا صريحا. خذوا هذه القاعدة، كل لفظ إذا واحد أضافه إلى رب العالمين فيه تنقيص لله فهذا كفر. طلع بسوريا بحلب، هذا الشخص من حلب، كثير منهم بيقولون والعياذ بالله من الكفر، بيقولوا صرعت ربي، بيقولوا دوخت ربي، بيقولوا صرعت ربي ودوخت ربي، ويقولون عجزت ربي. كل هذا كفر، هذا فيه نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى. اللي بيقول عجزت ربي أو دوخت ربي أو هلكت ربي أو نحو ذلك، هذا كفر من الكفر الصريح. شو يعني الكفر الصريح؟ يعني لا يجوز أن يؤول له، يعني ما بجوز الواحد يقول بلكي ما قصده هيك، بلكي ما قصده الكفر، بلكي ما قصده يقول يسب رب العالمين. لو لم يكن قصده ذلك قال لفظا نسبه إلى الله لا يليق بالله تعالى، لا يليق نسبته إلى الله، فهذا يعد من الكفر الصريح. عرفتوا شو يعني كفر صريح؟ يعني فورا يقال له تشهد. ما منقول بركي ما قصده، بركي قاصد شيء ثاني. قال العلماء الصريح لا يؤول، هذه قاعدة، الصريح لا يؤول. يعني إذا واحد قال والعياذ بالله من الكفر لو واحد أنت جننت ربي، هذا صريح، ما منقول شو قصدك، أو قال هلكت ربي، ما هذا صريح في الكفر، ما منقول شو قصدك، أنت قصدك تكفر شيء، لا يقال له هذا، يقال له هذا كفر وعليك أن تتشهد منه. واحد ثاني قال لي عم تفرج على التلفزيون، واحد شيخ من الأزهر، وحدة امرأة عم تسأله يعني سؤال وجواب على المباشر، فقالت له أنه أنا لما أغضب سب النبي، هي عم تقول له المرأة عن حالها، قالت له عندي سؤالين بهالموضوع، أنا لما سب النبي بصير كافرة، هي عم تسأله، هي أكيد بتصير كافرة، قالت له لما سب النبي بصير كافرة، والسؤال الثاني عقد زواجي بيبقى ولا بيبطل؟ قال لا ما تظن انك تصيري كافرة، لا بس استغفر الله واندمي ولا تعودي لمثل هذا وانت منك كافرة. المرأة التي صرحت بأنها تسب النبي، وهذا من أصرح الكفر وما اختلف العلماء فيه، ما في واحد من أهل العلم، ما في واحد من المسلمين بيقول من سب النبي لا يكفر. قال لا ما صرت كافرة، قال بس اندمي واستغفر الله. شفتوا البلاء والمصائب، هيدا على التلفزيون وشيخ أزهري وحاطط على راسه لفه، بصير الجاهل شو بيقول؟ بيقول يهما الشيخ من الأزهر على التلفزيون، قال له ما كفرتي، إذا كان الذي يسب النبي على زعمه لم يكفر فمن هو الذي يكفر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني الذي استهزأ بالرسول كفر، الذي استهزأ بالله كفر، والذي استهزأ بآيات الله كفر، الذي استهزأ بالقرآن يكفر والعياذ بالله. فهذا كيف يقول لها أنت ما كفرتي؟ عم زعم عم يطمنها، قال لا لا ما تعتبري حالك كافرة، بس اندمي واستغفر الله. ثم ماذا قال لها؟ قال لها أما عقد نكاحك فصحيح. ما هو بنى على قوله إن هي ما كفرت على زعمه أن عقد نكاحها صحيح، قال عقد نكاحك صحيح، يعني معنى كلامه ابقي مع الزوج تعيشين معه بالحرام، هذا معنى كلامي. هذا من المصائب بهالزمان اللي نحن فيه، أنه يقول لمن كفرت كفرا صريحا أنت لست كافرة، هذا من البلايا والمصائب، ويقول لها نكاحك باق مع كونها كافرة والعياذ بالله. بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا محمد أخبرني ما الإيمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، عد ست أشياء. هذه الأشياء لما قال الرسول الإيمان معناه هذه هي أصول الإيمان، مش معناته ما في شيء بيتعلق بالإيمان إلا هذه المسائل. هذه المسائل التي ذكرها الرسول في هذا الحديث هي أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة. عشان هيك الرسول جمعها صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا في الجواب. قوله عليه الصلاة والسلام وبالقدر خيره وشره، ليس معناه أن صفة الله فيها شر. صفات الله لا توصف بالشر، قضاء الله لا يوصف بالشر، تقدير الله لا يوصف بالشر، علم الله لا يوصف بالشر. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالقدر خيره وشره، يعني يجب أن تؤمن أن المقدور الذي منه خير ومنه شر هذا لا يدخل في الوجود إلا بتقدير الله، يعني إلا بتدبير الله الأزلي. الله تعالى له تدبير أزلي شامل، بتدبير الله الأزلي تدخل هذه الحادثات في الوجود إن كانت خيرا وإن كانت شرا. اطلعوا على هذه الأشياء التي تدخل في الوجود، انظروا فيها ما هي هذه الأشياء التي تدخل في الوجود. المخلوقات، هذه المخلوقات كلها ماذا تسمى؟ ممكنات عقلية، يعني لم تكن موجودة ثم صارت موجودة. الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا يسمى ممكنا عقليا. الخير لم يكن موجودا ثم صار موجودا فهو ممكن عقلي. الشر لم يكن موجودا ثم صار موجودا فهو ممكن عقلي. إبليس لم يكن موجودا ثم صار موجودا فهو ممكن عقلي. آدم لم يكن موجودا ثم صار موجودا فهو ممكن عقلي. الملائكة لم يكونوا موجودين ثم صاروا موجودين فهم من الممكنات العقلية. فمن هذه الحيثية، من حيث إن كل من هذه المذكورات لم تكن موجودة ثم صارت موجودة تسمى ممكنات عقلية. من هذه الحيثية كلها تحتاج للقادر حتى تصير موجودة بدل كونها قبل ذلك معدومة. الأشياء اللي هي دخلت في الوجود قبل أن تدخل في الوجود شو كانت؟ معدومة. كيف صارت داخلة في الوجود؟ الله تعالى قدر وشاء وعلم وهو خلقها سبحانه وتعالى فصارت موجودة في الوقت الذي أراد الله أن تكون فيه. فمن حيث إن كل من الممكنات العقلية لا فرق بين الخير والشر والجسم والفعل والملك والجن والإنس والجن، ما في فرق من حيث إن كلا من الممكنات العقلية. فإذا إجا واحد قال نحن الله خلقنا بس نحن بنخلق أعمالنا، كلامه غير صحيح وكلامه مستحيل، لأن الإنسان مخلوق، يعني لم يكن موجودا ثم صار موجودا، إنما احتاج للقادر حتى يصير موجودا بدل كونه قبل ذلك معدوما الإنسان. طيب وفعله؟ مثله، إنما احتاج للقادر ليكون موجودا بدل أن يكون معدوما. قبل أن يكون موجودا شو كان؟ كان معدوما. فمن هذه الحيثية لا فرق بين الإنسان وبين عمله. طيب تعالوا نطلع على عمل الإنسان، في خير في شر. الخير قبل أن يكون موجودا شو كان؟ معدوما. والشر قبل أن يكون موجودا شو كان؟ معدوما. إنما احتاج للقادر حتى يكون موجودا بدل أن يكون معدوما. فانظروا، الإنسان كذلك، عمله كذلك، الخير منه كذلك والشر منه كذلك. فإذا واحد قال، إذا واحد قال، انتبهوا للسؤال اللي بيقوله بعض الناس والجواب عليه. إذا واحد قال ما دام كل شيء بتقدير الله وعلم الله وتخليق الله ومشيئة الله، فلما يعمل الإنسان إذن؟ يقال له ما بعد هذه اللحظة غيب عنا. ما بعد هذه اللحظة، هلأ أنا كل ما عم بقول عم يصير بعدين اللحظة، ما بعد هذه اللحظة غيب عنا، يعني لا نعلم ماذا يكون بعد ذلك. فالواجب علينا أن نطيع ربنا فيما أمرنا به. فالواجب علينا أن نطيع ربنا فيما أمرنا به بالتزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ولن يكون منا إلا ما علم الله أنه يكون وشاء وقدر أن يكون، لا يكون إلا ذلك، إلا ما شاء الله أن يكون. فإذا قال لك لما العمل؟ لأن الله أمرنا بذلك، ولأن الله تعالى جعل للإنسان شيئا من الاختيار، شيئا من الاختيار. الإنسان هو يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك، فالإنسان له شيء من الاختيار، لكن هذا الاختيار تحت مشيئة الله، لكن هذا الاختيار تحت مشيئة الله. بهذا يعني بتكليف العباد، الله أرسل الأنبياء وبلغوا العباد مصالح الدين والدنيا، وكلفهم بأشياء أنهم يجب عليهم أن يفعلوها، وحرم عليهم أشياء يجب عليهم أن يمتنعوا من فعلها. فيظهر بذلك بإرسال الأنبياء وجعل هؤلاء الناس فيهم هذا الاختيار اللي هو تحت مشيئة الله، يظهر بذلك ما في استعداد كل عبد من الطوع والإباء وتفاوت الدرجات بيناتهم. الله تعالى يعلم بعلم واحد أزلي أبدي كل ما كان ويكون سيكون مما لا نهاية له. علم الله متعلق بما لا يتناهى، يعني نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار الله يعلمه بعلم واحد أزلي أبدي لا يخفى عليه شيء. فلشو لماذا هذا؟ إذا واحد سألك، ليظهر الله للعباد ما في استعداد العباد من الطوع والإباء، فيكون هلاك من هلك عن بينة عن حجة، ونجاة من نجا عن بينة عن حجة. إن الله تعالى كلف هؤلاء العباد الذين هم من المكلفين وأعطاهم العقل اللي هو صفة في الإنسان يميز بها بين الحسن والقبيح، وأرسل لهم الأنبياء. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلفوا أعطوا العقل، أرسل لهم الأنبياء، بلغوهم، ما قصروا في تبليغهم. هم بقى بعض العباد أطاعوا، بعض العباد أبوا. الذي أطاع نجا، الذي أبى ما رفض ما رضي هلك. هذا عن بينة عن حجة وهذا عن حجة. ما بيجي بقى الواحد يوم القيامة من هؤلاء المعذبين المستحقين للعذاب ويقول: يا رب لو أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعنا شرعك. الله أرسل الرسول، ما ليس له عذر، يعني ليس له أن يقول، لم يقول: يا ربي لو أرسلت إلينا رسولا لكنا اتبعنا آياتك وما كنا ضللنا وما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الله تعالى بإرساله الأنبياء قطع العذر عن العباد، مفهوم؟ يعني أنت بحياتك العادية لما تكون عم توجه ابنك وتقول له: هذا العمل خطر لا تقدم عليه ولا مصلحة لك فيه، فإذا فعله وأصابه الضرر ما بيجي لعندك بيقول لك: يا والدي لما لم تنبهني، لما لم ترشدني، لما لم تقل ليش. إذا بده يقول لك شو بتقول له أنت؟ قد نبهتك وقد حذرتك وقد بينت لك وأنت سلكت هذا المسلك. هذا أنت إنسان بشر، وعندك ولد عم توجهه أو موظف أو واحد ولد عم تأدبه أو عم تعلمه، أنت بشر. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، له أن يأمر عباده بما يشاء وله أن ينهاهم عما شاء، وليس للعبد أن يقول: يا ربي ما كان هذا مني إلا بمشيئتك وعلمك وتقديرك وتخليقك فلما تؤاخذني عليه. شو الجواب هون؟ أن العبد له اختيار، يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك. وسبق قلت وبينت كذا مرة أن العبد العاقل يميز بين ما يكون منه من الفعل بالاختيار وما يكون منه بالاختيار. أنت لما جيت على هالدنيا ليس باختيارك، وأنت لا تختار الموت، مش أنت الذي تخلق الموت، تموت عند انتهاء الأجل، وأنت جئت الله شاء أن تكون في هذا الوجود. وفي أعمال لك فيها اختيار، لو الحج عبد لما هو يقول لكم تعوا في منكم بيجوا بس يقول لهم بس كيف جيت؟ ربطك بحبل وجاء بك؟ لا باختيارك جئتك. كيف لم تأتي حين لم تأتي؟ باختيارك لم تأتي، يعني لك اختيار، لكن هذا الاختيار تحت مشيئة الله. يعني العلماء يقولون الإنسان مختار تحت مشيئة الله. وبالنسبة لللفظ إذا قلت مختار تحت مشيئة الله أو مسير تحت مشيئة الله، كلا اللفظين صحيح، لأن كلمة مسير ما معناها ممكن من السير، فأنت ممكن من السير تحت مشيئة الله. مسير مش معناتها مجبور، إن الناس بفكروا معناتها مجبور، فبيسألوك الإنسان بحياته مخير أو مسير؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله، مسير تحت مشيئة الله. عرفتوا شو يعني مسير؟ يعني ممكن من السير، ممكن من السير في البر والبحر، يركب طيارة وبطير. من مكنهم ذلك؟ الله رب العالمين، لكن تحت مشيئة الله. العقل يقضي بذلك والشرع أيضا يقضي بذلك، القرآن والحديث، أن كل شيء بمشيئة الله. ساعدوني إذا بدكم بالمذاكرة، لما نقول كل شيء بمشيئة الله، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لما نقول كل شيء بتقدير الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بخلق الله. قال الله تعالى وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله. بالنسبة لعمل الإنسان قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلق الإنسان وخلق عمل الإنسان. والرسول قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وقال إن الله صانع كل صانع وصنعته. فإذا واحد قال لك قل له الإنسان لا يعلم الغيب، كالذي كل سنة المزارع بحط زريعة اللي بيزرعه بالأرض البذر، وهل يعرف ما سيكون من ذلك؟ ما بيعرف. أحيانا بيطلع له ما يحب أن يكون له، أحيانا ما بيطلع له، بس كل سنة شو بيعمل عادة يعني من شأنه يزرع. والغيب الله مطلع عليه، أما العبد لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى. وما بيمنع هذا الإنسان من العمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له. أنتم مأمورون بالعمل، والذي سيكون منكم ما شاء الله أن يكون منكم. وهذا يجب أن يكون في إيمان الإنسان، يجب أن يكون في اعتقاد الإنسان، أن كل شيء يحصل بمشيئة الله، بخلق الله، بعلم الله. قلنا نحن إذا تتذكروا قال الشافعي القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا واحد سلم لمسألة العلم من القدرية اللي هن المعتزلة خصم، يعني غلبة. ليش؟ لأنه ما معنى العلم؟ معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا معنى العلم. ونحن نقول الله عالم بكل شيء. شو يعني عالم بكل شيء؟ يعني عالم كل شيء على ما هو عليه. فالسؤال الثاني بيقول له هل يكون خلاف مع علم؟ إذا قال بيكون خلاف مع علم، يكون وصف الله بالجهل، ما بيعود علم. فإذا شو بده يقول؟ بده يقول لا يكون إلا ما علم. فإذا كان لا يكون إلا ما علم، بيكون معناته الله علم وشاء ما سيكون وقدر ما سيكون. وما في في صفات الله ما في سابق ومسبوق. لو نحن نقول باللفظ يسبق في لفظنا ذكر صفة عن ذكر صفة، لكن ما في سابق ومسبوق في صفات الله، لأن صفات الله كلها أزلية ليس لها بداية. صفات الله كلها صفات أزلية ليس لها بداية. فمنقول نحن علم الله وقدر الله وشاء الله في الأزل ما يكون. لو قلت أنت قدر الله وعلم الله وشاء الله في الأزل ما يكون، كمان كلامك صحيح، لأن صفات الله أزلية. قلنا هذه مسألة القدر من أهم المسائل في العقيدة، ومن المسائل التي يغلط فيها كثير من الناس فيهلكون والعياذ بالله. بيغلطوا فيها، ما بيعتقدوا الاعتقاد الصحيح في مسألة القدر، فيكفرون، لأنه بعض الناس بيقولوا كيف الله شاء حصول الشر من العباد، بيقولوا كيف الله هو يخلق الشر من العباد، الله تعالى شاء حصول الخير وحصول الشر لا شك، وقدر حصول الخير وحصول الشر، اللي بيسلم القرآن ذكرنا الآيات، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاصمه المشركون في القدر، يعني جدلوا واعترضوا على الرسول في مسألة القدر، فأنزل الله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين يعني الكافرين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي ناس بيجادلوا في مسألة القدر، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع ناس صار يقولوا لا قدر وينسبون أنفسهم إلى الإسلام. إمتى؟ بزمان الصحابة، يعني المشركون خاصموا رسول الله في القدر، بعد وفاة رسول الله طلعت طائفة اسم القدرية المعتزلة يقولون لا قدر، الأمر أنف يعني مستقبل جديد بدون سابق مشيئة من الله، يقولون الأمر أنف، هكذا يقولون. في أيام الصحابة ظهروا هيدول، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاءه بعض الناس قالوا له مررنا بأناس يقرؤون القرآن، بيقرأوا القرآن بيحملوا المصحف وبيقرأوا فيه، لكنهم يقولون لا قدر، شفتوا عم يقرأوا القرآن وبيقولوا لا قدر، ربتان للقرآن والقرآن يلعنهم. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم، للشخص اللي قال له مررت بأناس، قال له أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، يعني هدول ليسوا على عقيدة المسلمين، نحن بريئون من هؤلاء. هلأ في ناس منهم هدول حزب التحرير من هؤلاء، من هؤلاء من هذه الفئة، من فئة المعتزلة، لكن بيقولوا عن حالهم نحن مسلمون، لكنهم في الواقع ضالون ليسوا مسلمين لاعتقادهم الفاسد، لأنهم كذبوا القرآن وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا العقل السليم. لو كان في شيء بدون تقدير الله معنى ذلك أنه يحصل في ملك الله ما يكون بدون تدبيره، هل يجوز هذا؟ أن يكون في ملك الله ما ليس بتدبير من الله، معناه يكون بتدبير من غيره، معناه يكون مغلوبا في ملكه والعياذ بالله، وهذا لا يجوز على الله، والله غالب على أمره، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى. يا عمر عشان تساعدنا، نحن منقول النبي والرسول كلاهما يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء، النبي والرسول كلاهما يجتمعان في أشياء ويفترقان في أشياء، تتذكر بعض الأشياء اللي بيجتمعوا فيها من حيث الوصف يعني واللي يفترقان فيها؟ النبي، خلينا نبلش باللي بيجتمعوا فيه، شو رأيك؟ أتوا بدين الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وكل من النبي والرسول يوحى إليه، وكل من النبي والرسول مأمور بالتبليغ. تعرفوا مين ينزل بالوحي؟ جبريل عادة، وينزل غيره بعض الأحيان، يعني جبريل هو المشهور بأنه أمين الوحي، لكن أحيانا ينزل على النبي غير جبريل من الملائكة بالوحي، لكن هو جبريل رئيس الملائكة، هو الذي يسمع كلام الله الذاتية الأزلية الأبدية فيفهم منه، قل للملائكة كذا، قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل لعيسى كذا، هو من بين الملائكة يسمع كلام الله الأزلي الأبدي الذاتي الذي ليس ككلام العالمين. نعم، فرق الله. طيب، فرق. وكلاهما من الذكور كمان، الرسول يأتي بشرع جديد، أما النبي يوحى إليه بشرع من كان قبله لا بشرع جديد، هذا الفرق بيناتهم. ودائما الرسل أفضل أعلى درجة من النبي الذي ليس رسولا، الرسل أقل الأنبياء في حديث أبي ذر أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء يا رسول الله؟ فقال 124 ألف نبي. قال كم الرسل منهم يا رسول الله؟ قال 300 وبضعة عشر الرسل. الرسل أقل، الأنبياء أكثر، لكن كلهم كما قلت جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. والدليل على ذلك، خلي أختك تسعد. كان الناس إن قال الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أي قولي فسر. إذا واحد قلت له قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قد يقول لك ما فهمته. قال ابن عباس كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد وهو الإسلام. أمتى هذا بدك توضحي؟ في أيام آدم وشيث وإدريس. متى حصل الكفر أول مرة بعبادة غير الله؟ بعد إدريس، فعبد بعض الناس أصناما. شو هن؟ ذكرى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فظيع هدول. هدول كانوا أشخاص عملوا لهم تماثيل ثم عبدوهم، عبدوا هؤلاء. شو قال لهم الشيطان؟ قال لهم اعبدوهم حتى يقربوكم إلى الله على زعمه. فصار يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، درجة يعني، زلفى يعني درجة. فمن عبد غير الله ولو على زعمه مع الله فهو مشرك. فهيك حصل الكفر أول مرة. كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، قال ابن عباس، اللي هو الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فحصل الكفر في البشر. أمتى؟ بعد إدريس. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني بعد إدريس، اللي هو أول واحد من كان نوح عليه السلام. هون كان في الجاهلية الأولى المذكورة في القرآن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى قديش كانت؟ 1000 سنة. الجاهلية الثانية اللي هي بين ارتفاع عيسى إلى السماء وبعثة سيدنا محمد قديش كانت؟ 5 سنوات. شو يعني يا عمر ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ ليس معناه أنه ممنوع المرأة أن تضع شيئا على خدها أو شيئا في عينها، لا. النساء في الجاهلية الأولى كنا يلبسنا كنا النساء في الجاهلية الأولى يلبسنا ثوبا مشقوقا حتى تظهر منه العورة، هذا التبرج حرام منهي عنه. كنا النساء في الجاهلية الأولى القصيرة تلبس قبقابا طويلا خشب من زمان الجاهلية الأولى حتى تظهر طويلة إذا مشت مع الطويلات حتى تخدع الناس، نتبين طويلة يعني، من زمان كنا يفعلنا هذه الأشياء، هذا المنهي عنه. وما زلنا. أما يعني هلأ بيلبسوا إيه، تلك كانت تفعل لتهم الناس أنها طويلة، هلأ ما بقي يعملوا هيك لأجل هذا، هلأ يفعلنا هذا لتفرح بنفسها. أما هلأ ما بتخدع، مين بتخدع هلأ؟ ما بيعرف، صاروا بيعرفوا أنه تلبس هذا الشيء الذي يرفعها، هذا مكروه على كل حال يعني، ليس مستحسنا في الشرع، مكروه. إذا خرجت به المرأة لا ثواب لها في الخروج، إذا خرجت بهذا الكعب العالي لا ثواب لها في خروجها لأنها في هيئة مكروهة. إذا أرادت أن تأتي مجلس العلم لتتجنب هذا الذي يرفعها هكذا الكعب العالي يعني هذا. نحن ذكرنا التفسير لأن بعض الناس يضعون الآية في غير محلها. الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا بأس إذا حمرت المرأة وجهها، لا بأس معناه ليس حراما إذا وضعت شيئا. هلأ ما كان في هذه الأشياء اللي هلأ بيستعملوها، بس كانوا يستعملوا أشياء في ذلك الوقت غير هالأشياء اللي موجودة هلأ. يعني الإمام أحمد يقول ليس حراما، لما يقول ليس حراما مش معناته افعلنا، لا، هو ليس مستحسنا أن تخرج المرأة متزينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفيلات. يعني ما تمنع المرأة أن تذهب إلى المسجد، ولكن عم يقول الرسول ليخرجن التفيلات. تفيلات معناه غير متطيبات وغير متزينات. لما بدها تروح لمحل العبادة لا ينبغي أن تتزين، لا ينبغي أن تلفت النظر لأنه إليها. المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر، لا ينبغي أن تضع الطيب إذا خرجت المرأة، حتى كمان لا تلفت الانتباه إليها. خلصنا نحن وياك يا عمر، بارك الله فيك. طيب إذا واحد قال لك في آية في القرآن، هلأ أنا من شوي قلت إنه الرسل أفضل من الأنبياء، إذا واحد قال لك في آية في القرآن لا نفرق بين أحد من رسله، شو معناتها؟ يعني نؤمن بجميع الرسل. معناه نؤمن بالجميع، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا معناه لا نفرق بين أحد من رسله، ليس معناه ما في تفاوت بيناتهم. قال الله تعالى منكم يتذكر؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في رسل أفضل من رسل. من أفضل الرسل؟ محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مين بعد منه؟ إبراهيم. إبراهيم. لذلك تلاحظوا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تعرفوا هون شو يعني وعلى آل محمد؟ حتى ما واحد يقول لكم طب في ناس منسوبين للرسول ما أنا مناح، وفي ناس منسوبين للرسول ما بيصلوا مثلا. إذا قال لك شو يعني صلي على محمد وعلى آل محمد؟ أتباعه الأتقياء. هون معنيت آل محمد في مقام الصلاة على النبي أتباعه الأتقياء. طيب وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم إبراهيم عليه السلام. آل إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق. انتبهوا مشان إذا فسرتوها للناس. اللهم صل على محمد. شو يعني صل على محمد؟ زده شرفا وتعظيما. وعلى آل محمد أي على كل تقي من أمة محمد. هذا معناته هون مقام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى إبراهيم عليه السلام لأنه أفضل نبي بعد سيدنا محمد مذكور في الصلاة الإبراهيمية. وعلى آل إبراهيم معناه إسماعيل وإسحاق. هذا معناته على آل إبراهيم. حتى الصلاة الإبراهيمية اللي من نحن وصغار نقرأها بالصلاة، إذا لم نتعلم تفسيرها في شو بدنا كيف بدنا نعرف تفسيرها؟ مش كل يوم من نحن وصغار بنقول مثل التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله. أنا بظن أغلب الناس ما بيعرفوا شو معناتها. هذا الواقع، يعني لا يعرفوا قضايا الإيمان الأساسية. أغلب الناس ما بيعرفوا، ما بيعرفوا قضايا الإيمان الأساسية في هذا الزمان اللي احنا فيه. اليوم عم بعطي درس بمجلس قبل الظهر عند الناس، فعم يسألني واحد عن مسائل بيقولوها الناس. قلت له هذا كفر، هذا كفر. قال لي يعني أغلب الناس كفار. قلت له ما في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بمسلمين ولا بمؤمنين؟ قلنا بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني أكثر الناس ليسوا على الإيمان، على الكفر. هذا موجود في القرآن الكريم. هذا حال أغلب الناس، أنهم ليسوا على الإسلام. أغلب الناس ليسوا على الإسلام، وأغلب الناس خلقهم الله تعالى ليكونوا في جهنم، خلقهم للكفر والضلال. هذا حال أغلب الناس. كم واحد بتعلم العقيدة اليوم في هذه الأيام؟ قلة قلة. أكثر الناس لشو اتجاههم في هذه الأيام؟ للدنيا. أغلب الناس، الأغلبية الساحقة في كل بقاع الأرض، إلى أين اتجاههم؟ إلى أي أمر؟ إلى أمور الدنيا، مش إلى أمور الدين. هذا حال أغلب الناس في هذه الأيام. حال أغلب الناس أنهم لا يتعلمون دين الله. طب الذي لا يتعلم دين الله كيف بتكون حالته؟ عرضة لأنواع الضرر والفساد. طيب إذا واحد سألك يا عمر، ما تعبنا يا عمر، الملائكة الذين هم كلهم أولياء الله، كيف يوجد الملك من الملائكة؟ لأنهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، يعني لا يتوالدون ولا يتناكحون، فكيف وجد الملائكة؟ خلقه الله دفعة واحدة. أي الملائكة أكثر عددا من سائر خلق الله؟ أي ملائكة؟ الذين هم حافون حول العرش. هؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أحدا بيعرف عددهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب شو عمل الملائكة؟ لهم وظائف. بعضهم كما قلنا جبريل أمين الوحي، وبعض الملائكة موكلون بالمطر والزرع، وبعض الملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وبعض الملائكة هم ملائكة الرحمة، وظيفتهم حضور مجالس علم الدين، فيستأنس الحاضرون من حضورهم. وأحيانا إذا كان الشخص من الصالحين يأتيه ملك من ملائكة الرحمة حتى يؤنسه ويذهب عنه الوحشة والضيق الذي ينزل به. أحيانا هيك بيصير، بيجي ملك من ملائكة الرحمة عند واحد من عباد الله الصالحين يكون أصابه ضيق حتى يذهب عنه هذا الضيق الذي أصابه. تتذكر قصة العرباض بن سارية أما كان في مسجد بني أمية؟ فرأى إنسانا، يعني بشكل إنسان رأى شخصا، قال له لا تقول هكذا. قال له ماذا أقول يا ابن أخي؟ ظنه من البشر لأنه. فقال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال له من أنت؟ فقال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. رتائيل ملك من ملائكة الرحمة يأتي إلى بعض عباد الله الصالحين حتى يؤنسهم، فمجرد أن أجوا حكموا على الكلام يكون حصل له أنس كبير بذلك. فلهم وظائف، وبعد أن يموتوا، بعد أن يموتوا ثم يبعثون أيضا تكون لهم وظائف. الجنة عليها خازن والنار عليها خازن. الخازن معنى الخازن المتولي بالتصرف هناك، متولي التصرف في ذلك المكان يسمى الخازن الذي يتولى التصرف. السماء لها خازن يعني يتولى التصرف، والجنة لها خازن يتولى التصرف، والنار لها خازن يتولى التصرف بأمر الله سبحانه وتعالى. خازن النار ما اسمه؟ مالك. وخازن الجنة رضوان. لما يأتي الرسول باب الجنة صلى الله عليه وسلم شو بيصير؟ حيلنا في على باب الجنة حلقة يحركها رسول الله، يعني اللي هي معناته على هيئة الاستئذان للدخول، مثل ما بيكون على الباب حلقة يحركها، فيقول له خازن الجنة من؟ فيقول محمد. فيقول له بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له الباب فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده من؟ النبيون. بعدهم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أهل الجنة كم صف؟ نعم 120 صفا، 80 منهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أكبر أمة أمة محمد، بعد منه أمة مين؟ أمة موسى. أمة موسى وأكبر أمة بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب بعد ما يدخل الجنة الرسول شو بده يعمل؟ شغلة قلناها اللي رواها المنيزر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان يقول كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، يأخذ الرسول بيده حتى يدخله الجنة. طيب إذا كانت أنثى لا محرمية بينها وبين الرسول، والرسول لا يمسك امرأة من جلدها لا تحل له، شو كيف يفعل؟ يمسكها فوق الثياب، فوق الثوب على يدها، ويدخلها رسول الله إلى الجنة تحقيقا لما قاله. قال فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. أن الزعيم يعني الكافر والضامن أنه أمسك بيده حتى أدخله الجنة. الرسول يضمن ذلك صلى الله عليه وسلم. طب إذا واحد قال الملائكة إناث شو حكم يا عمر؟ لأنه كذب القرآن، قال الله تعالى بارك الله فيك، فضل الأدلة الله يبارك بكم، حتى إذا كنتم في مكان حتى تدافعوا عن عقيدة الإسلام. إذا واحد قال لكم ليش كافر يا جماعة؟ هلأ من شوي كنا عم نحكي أنه هذيك قالها للمرأة أنت بعدك على الإسلام وهي كفرت. إذا واحد قال لكم ليش كفرت؟ تقولون الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني وقعتم في الكفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، اللي بقول كلمة الكفر لو كان مسلما قبله بقوله كلمة الكفر، كلمة الكفر صار كافر. طيب الله يبارك فيكم، هذا السؤال نحن وصلنا 51. إذا بتريدوا لو سمحتوا في الدرس القادم إن شاء الله بدنا يعني ذاكروا سهلين ومؤنسين وحلوين، ذاكروهم حتى اسأل غير عمر وإنعام وأم عمر وأم حمزة، يعني بدلني اسأل نفس الأشخاص يعني فائدة أكبر. نعم عرفتوا أني ما سألتها، لكن لعله تعبانة أو شيء فتركتها. إن شاء الله المرة الجاي ما بنسأل أم حمزة وعمر وإنها نسأل غيرهم، أرجوكم أنه إن شاء الله عمه لحمزة أحمد بما أنه تكلم إن شاء الله هو يحضر مش بغيب ويكون من المسؤولين في الدرس القادم لله تعالى. هلأ وصلنا على السؤال رقم 51، شوف حقول لك 50 و 49 و 48 و 47 و 46 و 45 45 ل 50 منهم كتار، منهم كتار مش بس أحمد، يعني الله يبارك بكم هيك خلينا نكون مستأنسين عم نذاكر مع بعضنا. الكبار والصغار أرجوكم، يعني الكبار والصغار علم الدين هذا ما في استثناء أنه واحد كبير وواحد صغير، كلنا نهلل ونصلي على الرسول. التحيات، مين منكم يعرف يعني التحيات؟ التحيات قال بعض العلماء ما يحيي به العباد بعضهم بعضا، لما نحن نقول السلام عليكم هذه تسمى تحية، هذه التحيات شيء له شأن في الدين فنقوله كل يوم نحن في الصلاة التحيات، يعني هذا ملك لله سبحانه وتعالى. أما المباركات معناه الناميات، الأشياء التي فيها خير تزيد في الثواب، التحيات المباركات. الصلوات قال بعض العلماء هي الصلوات الخمس اللي هي أفضل الأعمال البدنية، الصلوات الخمس التحيات المباركات الصلوات الطيبات الأعمال الصالحة لله، كل ذلك ملك لله سبحانه وتعالى. بعدين السلام عليك أيها النبي، نحن نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بمقام الصلاة والسلام، معناه يا رب سلم أمته مما يكره، لما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته السلام علينا، نسأل الله لنا السلام يعني الأمان يعني، وعلى عباد الله الصالحين. الصالح هو التقي الذي يقوم بحقوق الحق، بحقوق الله يعني وحقوق الخلق، هذا يقال له عبد صالح، قال له عبد صالح. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع نهلل. لا إله إلا الله.